وسلم. يا سيدي يا رسول الله. وما خلقنا السماء I'm والله مشبع. Allah. Oh. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الخرب اللي كان فيه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأوطش الليل وأوطش الليل.

القرآن. يا مشبع يا مشبع. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم. خلق من ماء